بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله وغفر الله لشيخنا وللسامعين، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو عن علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، كنت تمنيت أن لو كان عرضنا لهذه العقيدة ليس عرضا لذات المتن، فإن المتن إذا شرح بتفاصيله يحتاج إلى وقت، وربما شرحنا هذا الكتاب في 3 سنوات ونصف، والأحبة يريدونه وجبة سريعة، ولكنني أعلم أن أصحاب الوجبات يعدون طهيها قبل، فما يكون إلا تسخين ثم يأكل الإنسان. وكنت تمنيت أن لو عرضت، يعني بدلا من أن يعرض، يعني قرأنا لمعة الاعتقاد، يكون المرور على المسائل العقدية الموجودة فيها دون أن نقول قرأنا الكتاب، بمعنى يختار هذا المبحث يتكلم عن الصفات ثم يؤخذ بمجمله، هذا المبحث يتكلم عن الصحابة ثم يؤخذ بمجمله، عن اليوم الآخر ثم يؤخذ بمجمله، وهذا يعطينا نوع من الدراسة للعقيدة، بدلا من أن نقول انتهينا من متن لمعة الاعتقاد وربما لا نستطيع أن نستوفي جميع المسائل الواردة فيها. لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، ونسأل الله أن يعيننا على إمرارها كما جاءت. فأهل السنة في باب الأسماء والصفات يقولون أمرها كما جاءت، فبمعنى أنك تأخذ بالنص ثم تمشي دون أن تدخل في التفاصيل، لكن ذلك لا يكون إلا في صفات الله والغيبيات. أما في مسائل الاعتقاد التي جاءت النصوص الشرعية ببيانها فلا بد أن تؤخذ بشيء من التوسع. أيها الأحبة، هذا الكتاب يعتبر من الكتب المهمة في مسائل الاعتقاد، وذلك لماذا؟ لأن مؤلف هذا الكتاب من العلماء الكبار، ومؤلفه رحمه الله هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي. لن نتكلم عن سيرته، وإن كان كنت أتمنى أن توجد عندنا دورات تعرفنا بعلماء الأمة، فلو جعل دورة تعرفنا بعلماء الذين ألفوا في الاعتقاد، نحن نقرأ كتبهم لكن لا نعرف عن سيرهم وأخبارهم. ونصف العلم يقوله العلماء أدب تأخذه عن شيخك، ليس المقصود هو ذاتية العلم فقط، وإنما عندما نقرأ العالم بشخصيته ومنهجه وتلقيه ودراسته وتعلمه وأخلاقه وعبادته سنجد أننا نتنور تنورا كبيرا، لأن المقصود من العلم هو السلوك، فكيف كان هؤلاء بسلوكهم مؤثرين في الأمة ثم أخرجوا لنا هذه العلوم التي أبقيت على سطر التاريخ لا تنسى رحمهم الله تعالى. ابن قدامة المقدسي لا ينسى إطلاقا، وذلك لأنه ألف كتاب المغني الذي هو من أوسع كتب الفقه في الإسلام، حتى قال العلماء من لم يكن عنده المحلى والمغني فإنه لا يصح له أن يفتي في مسائل العلم، وهو يعتبر من الموسوعات الكبيرة، فإذا ذكر المغني فيقال لابن قدامة، فما تحتاج أن تعرف أمه ولا جده ولا جدته ولا غيره، يكفي أنه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. أثنى عليه علماء الإسلام، وممن أثنى عليه الضياء المقدسي رحمه الله تعالى، ونجد عجب أيها الإخوة، اسمعوا هذا الثناء ونحن في حاجة إليه أيها الإخوة، حاجة إليه، إلى أن يوجد في الأمة العالم كمثله. فيقول عنه: كان الموفق إماما في القرآن. اليوم أيها الإخوة نجد بعض طلاب العلم إمام في بعض الفنون، لكنه ليس إماما في القرآن حفظا وفهما وإدراكا وعملا لغيره، وكان في القرآن وتفسيره، كذلك كان إماما في الحديث ومشكلاته. واليوم أيها الأحبة وجد عندنا ما يسمى بالتخصص، فأصبح الإنسان قد يكون بارزا في الحديث ليس بارزا في الاعتقاد، وبارزا في الأصول وليس بارزا في مسائل الحديث إلى غيره. وكان إماما في الفرائض، وإماما في أصول الفقه، وإماما في النحو، وإماما في الحساب، وإماما في النجوم السيارة والمنازل، يعني يعرف علم المتعلق بالفلك. واليوم هذه العلوم لا نجدها مكتملة في شخصية من الشخصيات المعاصرة إلا نادرة جدا. شيخ الإسلام ابن تيمية يثني على ابن قدامة رحمه الله، يقول: ما دخل الشام بعد الأوزاعي مثل الشيخ الموفق رحمه الله تعالى، مثل الأوزاعي في فقه أفقه من الإمام الموفق. الإمام الذهبي رحمه الله يقول: سمعت المفتي أبا بكر محمد ابن معالي بن غنيمة يقول: ما أعرف أحدا في زماننا أدرك الاجتهاد إلا الموفق، يعني ابن قدامة المقدسي. ابن رجب رحمه الله يقول: لم يكن، وهذا منهج سأذكره إن شاء الله بما يتميز به منهج سلف الأمة. اليوم أيها الإخوة نحن في حاجة إلى الرجوع إلى معرفة منهج السلف، ماذا تميز به. كثير من الناس يدعي أنه عايش على منهج السلف، لكنه لا يعرف ما طريقة السلف في قضية التلقي، في قضية التعامل مع المخالف، في قضية كذلك السلوك والأخلاق، في قضية الدعوة إلى الله عز وجل، في قضية أخذ العلم، إلى غير جوانب كثيرة تميز بها السلف. يقول ابن رجب: لم يكن ابن قدامة يرى الخوض مع المتكلمين، بمعنى أنه كان بعيد عن الخوض في علم الكلام، وكذلك كان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول، يعني بمعنى أنه يسير على منهج التوقيف في باب الاعتقاد، وذلك لأن مسائل الاعتقاد من مسائل الغيب، وما كان غيبيا فلا بد أن يكون مصدره النقول والنصوص الشرعية، وكذلك لا يرى إطلاق ما لم يؤثر من العبارات، يعني ما يوجد من ما يؤثر وينقل الجسم والحيز والعرض والجوهر لم يكن يرى أنها تطلق إطلاقا لأنها لم يكن لها مستند. وكان يأمر بالإقرار والإمرار لما جاء في الكتاب والسنة من الصفات، ثم جاء يثني عليه. والكلام على ابن قدامة أيها الأحبة ذو شجون، وما أحوجنا إلى دراسة كما قلت أئمة السلف الكبار سيرا وأخبارا، وإن كنا زمننا اليوم أيها الإخوة أزهد الناس في دراسة السير. وكان العلماء رحمهم الله تعالى يرون ينبغي لطالب العلم أن يقرأ في كتب التراجم سير أعلام النبلاء، طبقات الحنابلة، طبقات الشافعية، طبقات المالكية، طبقات الحنائف، إلى غيره من كتب التي كتبت في سير العلماء. نحن لا نقرأ سيرا أخبارا لدول عاشت أو لمجتمعات وخلافات مرت، وإنما نقرأ سيرا لورثة الأنبياء، فإننا نستفيد منهم السلوك العملي، وهذا نعمة من الله عز وجل أن يحبب للإنسان أن يقرأ أمثال هذه السير. الكتاب عندنا أيها الحبة بدأ بالبسملة، والبداءة بالبسملة دائما يقال، لسنا بصدد الشرح للبسملة وما يتعلق بها، وإنما نقول علماؤنا يبدأون بالبسملة في كتبهم ورسائلهم ومؤلفاتهم، وذلك اقتداء بكتاب الله عز وجل، فكل سورة تبدأ بسم الله، واقتداء بسليمان لما كتب إلى المرأة بلقيس وقال إن قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وأخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه، وكذلك طلبا للبركة بهذا الاسم الذي يؤتى به دائما في مقدمة كل شيء. بدأها بعد ذلك بالحمد، والحمد نحن مطالبون أن نحمد الله عز وجل، والمؤلف رحمه الله حمد الله على أنه كان عالما، وعلى أن علمه، وعلى أن حفظه، وحمد الله على أن أعانه على تأليف هذا الكتاب الذي نحن نقرأه. وكلما أحدث الله لك نعمة فأحدث له شكرا وحمدا عليها. الألف واللام لا شك من العلماء من يقول للجنس، ومنهم من يقول للاستغراق، بمعنى أن الله جميع المحامد هي لله عز وجل، والحمد هو الثناء، وذلك بذكر صفات المحمود، وذلك ذكر الصفات مع المحبة والتعظيم له سبحانه وتعالى. ونجد الله سبحانه وتعالى أمحمود بكل لسان، بكل لسان قد نحمله على أنه بجميع اللغات، وقد نحمله إلى معنى أوسع، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون التسبيح. فإذا كل شيء في الوجود يحمد الله عز وجل ويسبحه، فهو المستحق لأن يحمد بكل لسان. قال المعبود في كل زمان. العبادة قسمها العلماء رحمهم الله تعالى إلى قسمين: عبادة خاصة وعبادة عامة. والعبادة الخاصة هي لمن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، أما العبادة العامة فهي التي لا يخرج عنها شيء في الوجود أبدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، حتى الكفار يسمون عبيد لله عز وجل. والعبادة معناها الذل والخضوع، ولا شك بأن تعريفها عرفت بتعريفين: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وعرفت بأنها كمال الذل مع كمال المحبة، وكلا التعريفين صحيح ولا إشكال في ذلك. ومن اللطائف أن كل عبادة لا تقبل من صاحبها حتى ترتكز على أصول ثلاثة: الخوف والمحبة والرجاء. والله سبحانه وتعالى معبود في كل زمان، فمنذ أن خلق الله السماوات والأرض وهو معبود سبحانه وتعالى، الملائكة خلقت قبل البشر وهي عبيد بل عباد مكرمون، وخلق آدم عليه الصلاة والسلام ثم استمرت العبادة في ذريته، ولا تزال العبادة مع الإنسان لا تنقطع. والله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فلا انقطاع للعبادة إطلاقا. ولكن قد يأتي يوم على في وجه الأرض لا يوجد أحد يقول الله الله تقام عليهم الساعة، وهؤلاء هم شرار الخلق، ونعوذ بالله أن ندرك هذا الزمان الذي لا يعبد الله عز وجل فيه. ومن اللطائف ربنا معبود في كل مكان، وكذلك هو معبود في كل زمان، ومعبود كذلك في كل مكان. جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، وكذلك السماوات، الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة تعبده، عطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع شبر إلا وملك ساجد أو راكع لله عز وجل، الذي لا يخلو علمه من كل من لا يخلو علمه لا يخلو عن علمه مكان. وهذا بالاتفاق، العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن العلم أو علم الله تعالى يتعلق بخمسة أمور: العلم الأزلي قبل أن نوجد، الله عالم بالأشياء قبل وجودها، ولهذا سأل فرعون موسى: ما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذا يسمى العلم الأزلي. القسم الثاني العلم الحاضر، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا والله عالم في أي مكان تقع ومتى تقع، هذا الله مطلع على أحوال عباده. العلم المستقبلي يعني بمعنى نحن جلوس، ماذا سيحدث لنا الليلة وغدا وبعدها، نحن لا نعلم، لكن الله عالم بكل شيء. والله حكى ذلك في أمور متعددة: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض، ومع ذلك لم يحدث الغلبة إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله يخبر: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لم يأتي النصر ومع ذلك أخبر بأنه سيقع، ويفرح المؤمنون بنصر النصارى على المجوس. ويدخل فيه جميع أشراط الساعة الكبرى مستقبلا ستقع، والله عالم بها. كذلك علم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ويمكن أن نجعله بين قوسين: العلم متعلق بالمستحيل الوقوع، ما يكون مستحيل الوقوع لو وقع الله سبحانه وتعالى يعلم كيف يقع. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. الله قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. معناها إيش؟ هل سيردون؟ مستحيل الرجعة مرة، لكن الله عالم أنهم لو ردوا سيقعون فيما هم فيه من الكفر والإلحاد. القسم الخامس وهو ما يظهره الله تعالى من علمه لخلقه، ويسمى بين قوسين علم المشاهدة. علم المشاهدة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا فليعلمن الله أصل الله عالم بكل شيء طيب كيف يقال فليعلمن الله يعني بمعنى سيظهر من علمه ما يشاهده الناس من ثبات الناس أو انحرافهم صدقهم أو كذبهم إيمانهم أو نفاقهم يخرج للناس هذا العلم وإلا فالله عالم بالأشياء كلها لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى ولهذا لا يخلو إطلاقا عن علمه مكان أبدا لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ذكر بعدها ولا يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى من العجب أيها الإخوة نحن البشر يشغلنا كل شيء أنا أتحدث مع شخص ثم يأتي شخص يقول عندي سؤال أقول يا أخي انتظر أنا أريد وجاءت ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما نستطيع طبيعة الناس أما الله سبحانه وتعالى فالخلق كلهم يدعونه في كل زمان وفي كل مكان ويسمع لكل أحد بلغته ويعلم بما يريد ويجيب كل واحد بما يحتاجه أو بما يستحقه أو بما يعطيه سبحانه وتعالى ولهذا جاء قول الله تعالى كل يوم هو في شأن يخفض ويرفع ويحيي ويميت ويعز ويذل ويغني ويفقر سبحانه وتعالى لأنه كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى وهذا بالاتفاق ولهذا قال جل عن الأشباح والأنداد الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ومن اللطائف أيها الإخوة أنه لم يرد في الكتاب والسنة نفي الشبيه أصلا وإنما الذي ورد نفي الند ونفي المثيل ونفي السمي ونفي الكفء أما الشبيه فلم يرد وذلك لأنه إذا نفيت هذه تبين لنا أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولأن عندنا قاعدة يقول العلماء ما من شيئين موجودين إلا ويوجد بينهما شيء من الاشتراك فالاشتراك قد يكون باللفظ وقد يكون بالمعنى المطلق الكلي العام فإذا جئنا الله سبحانه وتعالى والإنسان لو سألنا أنفسنا الله موجود ماذا نقول نعم والإنسان الله حي والإنسان الله سميع والإنسان سميع فهناك ثمة اشتراك لكن الله له كفء لا الله له مثيل لا الله له ند لا الله له سمي لا يمكن أبدا ولهذا ربنا سبحانه وتعالى ليس له إطلاقا لا كفء ولا ند ولا سمي ولا مثيل والسبب أيها الإخوة فهناك كلام بسطه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية وثمة قواعد عقلية على منهج أهل السنة ليس على منهج المتكلمين لن نتحدث عنها لكن تبين لنا أن لا يمكن أن يوجد أدنى شبه بين الخالق والمخلوق وذلك لأن الخالق لا شبيه له في ذاته ولا شبيه له في صفاته ولا شبيه له في أسمائه ولا شبيه له كذلك في أفعاله سبحانه وتعالى فإذا لا يمكن إطلاقا أن يوجد ثمة شبيه بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى ونستطيع أن نقول الله لا شبيه له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته تنزه عن الصاحبة والولد يقول العلماء رحمهم الله تعالى أسردها على عجل الصفات على وجه العموم تنقسم إلى خمسة أقسام صفات كمال لا نقص فيها أبدا وصفات نقص لا كمال فيها أبدا وصفات مترددة بين الكمال والنقص وصفات كمال في المخلوق لكنها نقص في الخالق والخامس صفات كمال في الخالق ولكنها نقص في المخلوق الآن عندنا هنا هذه خمسة أقسام صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه مثل الحياة، العلم، القدرة، المشيئة، كل هذه نسميها إيش؟ صفات كمال لا نقص فيها. القسم الثاني وهي صفات النقص التي إيش؟ لا كمال فيها أبدا، مثل الموت، العجز، الجهل. والصفات المترددة بين الكمال والنقص يقال بأنها إيش؟ الكيد والخداع والاستهزاء والمكر. واضح؟ القسم الرابع وهي الصفات التي هي كمال في المخلوق لكنها نقص في الخالق، مثل الولد والصاحبة. واحد عندنا ما تزوج، ما نقول ما شاء الله ما أكمله، نقول الله يرزقه زوجها، صح؟ واحد تزوج ولا أنجب، كلما لقينا نقول نسأل الله أن يرزقه ذرية، ما نقول ما شاء الله عليه مرتاح ما عنده أولاد ولا شيء. القسم الخامس وهي صفات الكمال في من؟ في الخالق، ولكنها نقص في المخلوق، مثل الكبر، الله المتكبر. ولهذا دائما نقول كبر لله، لله ما ندخل أحد. واضح؟ وتجد عندي أقول الله المتكبر هو المستحق، وإن وجد فينا أيها الإخوة عالما أو ملكا أو أميرا أو مسؤولا أو ثريا، متكبر لا يساوي عند الخلق شيء أصلا. ولهذا لقمان يقول لابنه إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، صح وإلا لا؟ مهما بلغت ما تكون. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يكون متكبرا أبدا. هذا يعطينا إيش؟ أن هذه الصفات بأقسامها الخمسة لا بد أن. طيب ما الذي يضاف إلى الله عز وجل منها؟ القسم الأول ها يضاف لأن الكمال. القسم الثاني لا يمكن أن يضاف إلى الله عز وجل. القسم الثالث وهو المتردد بين الكمال والنقص فيقال يضاف إلى الله في باب المقابلة فيكون كمالا. ومن العلماء من يقول، وهي قاعدة اكتبوها قاعدة، يقال كل صفة أضيفت إلى الله فهي كمال، انتهى الإشكال. كل صفة أضيفت إلى الله فهي كمال. السمع، سمع الله، بصر الله، نزول الله، مجيء الله، إتيان الله، كلها صفات كمال، إذن خلاص انتهى الإشكال فيها. ما أتي أقول مقابلة ولا غير مقابلة، خلاص ما دام أضيفت إلى الخالق فهي صفة كمال، انتهى الإشكال فيها. القسم الرابع وهي الكمال في المخلوق نقص في الخالق فلا يمكن أن تضاف إلى الله عز وجل. الخامس يضاف إلى الله لأنه هو المتفرد بهذه الصفات دون غيره. إذا جئنا الآن للصاحبة والولد فلا يمكن أن نضيفه إلى الله عز وجل. لماذا لا يضاف إلى الله؟ يسمى هذا الولد والصاحبة، يسميه العلماء الكمال النسبي فقط، هو كمال لكن ليس من كل وجه، كمال جزئي بين المخلوقين. ولذلك العرب كانت تفتخر بكثرة الأولاد وتفتخر بكثرة الذكور وغيرها، لكن كمال نسبي. ولذلك لا نضيف الولد إلى الله عز وجل لأمور: أولا لأن النصوص الشرعية نفته، هذا واحد. الأمر الثاني لأنه ليس هو من الكمال المطلق. الأمر الثالث يقال لأن الولد دليل الفقر والاحتياج. قلنا الولد لا يضاف إلى الله عز وجل لأنه دليل الفقر والاحتياج. ليش فقر واحتياج؟ طبيعة الإنسان الله جعل عنده احتياج للأولاد. سبحان الله، أطفال تفرح تقبل وتضم وتحمل وتلاعب تأنس، وإذا كبر ما عاد في تقبيل ولا تحميل ولا شيء، صح؟ نحتاج مسألة البر، وإن كنت أقول حديث عن البر اليوم ذو شجون، خاصة ونحن نعيش في زمن العقوق. ولا أقول أيها الإخوة العقوق عند العصاة، وإنما عند الملتزمين كذلك، عندنا صور من العقوق تبكي أمامها. ولعلي لو جيت أضرب بأمثلة ستجدون عندنا خلل ضخم جدا فخم. الآن سيقبل رمضان عندنا، كثير من الأحبة يسافر إلى مكة، صح؟ عمرة في رمضان تعد الحجة. قد يكون عنده والدة تحتاج من يوصلها إلى المسجد صلاة التراويح، يقول لا والله خمس أيام مع الشباب جزاك الله خير دوري أحد. ثم يأتي إنسان تسمع كلمات أنا ماني كمار عندكم في البيت، إخواني خمسة، ليش أنا كل شيء مركزين علي؟ سبحان الله، باب الجنة يغلقه بنفسه، صح وإلا لا؟ ولم هو واقع هذا. ولما جاء رجل لابن عمر قال يا ابن عمر إن أمي ماتت فما تأمرني؟ إيش قال له؟ قال له مقالة عظيمة جدا، قال لقد أغلق عليك باب من أبواب الجنة، أغلق، افتح بابا آخر، ما عندك طريق على اليوم ولا شيء، أبواب الجنة مفتوحة ومع ذلك لا نهج. ثم تأتي عاد الصور والأمثلة على ذلك كثيرة خاصة السلوكية، قبل أن نأتي بصور العقوق يعني أشياء عجائب. ولذلك ربنا لا يحتاج إلى الولد سبحانه وتعالى. الله نفى الولد لما جاءت قريش سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك، العرب تفتخر بأنسابها، فأنزل الله قرآنا يتلى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. ثم جيء نفي الولد أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، فلما نفيت الصاحبة نفي الولد تبع. فإذن جاءت النصوص. ثم يأتي معنى أخير وهو من اللطائف، غالبا الولد يشبه أباه. أعطيكم مثال وهو لطيف جدا، ولد الأمير وش يكون؟ ولد الملك، ولد الثري، ولد الطرطور، ولد الفقير، يشبه أباه صح؟ ولهذا جاءت في قول الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ايش بعدها؟ إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، واضح؟ ولذلك لا يمكن أن يكون لله ولد، لأنه سيؤدي إلى أن على بعضهم على بعض، ونحن نجد انتظام الكون فلا يتحقق. طيب تركونا من التفرعيات ما أريد. طيب هنا قال ونفذ حكمه في جميع العباد. يقول العلماء الحكم حكماني، حكم كوني وحكم شرعي. الحكم الكوني هو المتعلق بالزلازل والبراكين والإحياء والإماتة، والحكم الشرعي هو الذي جاء في قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله. هذا الحكم ما يتعلق بالحدود ويتعلق بأوامر والنواهي، هذا حكم الله عز وجل. وهنا لما قال ونفذ حكمه في جميع العباد يصبح على أي الأقسام؟ الكوني هنا. ويجب أن نعلم أيها الأحبة أن حكم الله الكوني متعلق بالقضاء والقدر، هذا جزء من القضاء والقدر. والحكم الكوني أيها الأحبة قد مضى أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. ولما جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه يا رسول الله ما نعمله في شيء قد مضى أم في شيء يكتب؟ قال جفت الأقلام وطويت الصحف. وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. ذكر هدنة ولا تمثله العقول بالتفكير. هذا الموضوع يحتاج إلى محاضرة مستقلة، خاصة ونحن في زمان اليوم عفنت عقول الناس وظلت عن صراط الله، وأصبح الآن الجرأة على الإله والجرأة على الغيبيات والجرأة على باب الأسماء والصفات، بل والجرأة على شرائع الله وعلى كثير من ما جاءت به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بحجة أن الله أعطانا العقل لنفكر، الله أعطانا العقل ونسوا أن العقول لها حدود. نحن جلوس هنا أيها الإخوة، لو جئنا بهؤلاء الذين يريدون يدخلون في الغيبيات قلنا لهم ما وراء المسجد الآن؟ إيش السيارات اللي تمر؟ قال ما أدري. قلنا طيب أين عقولكم؟ هم يستدلون دائما أفلا تذكرون أفلا تعقلون أفلا تدبرون. طيب وإذا جاءت هذه؟ قال لا يا أخي ما نستطيع. فإذا كان الأمر المشاهد ما نستطيع له الذي يمكن الوصول إليه، كيف تدخل في أمر لا يمكن أن تصل إليه إطلاقا وهو من الغيب المطلق الذي لم يطلع الله تعالى عباده عليه؟ ولهذا الله لا تمثله العقول إطلاقا بالتفكير. يحسن هنا أيها الإخوة ما تستطيع العقول أن تمثله بالتفكير وتعلم كيفيته، يمكن أن طرق ثلاثة وسنأتي الكلام عليها. إما أن يكون بالمشاهدة فتلقائي أنا أعرف. الآن لو قلت لكم ماذا تحت الماسة تقول ما أدري، ثم تلقائي أنا طلعت قلت هذا كتاب شاهدنا خلاص. لو أدخلته تحت الطاولة قلت لكم ماذا تقول معروف الكتاب اللي أدخلته ما في مشكلة. كيف توصلت عقلك تقول هذا موجود، هذا هو الآن موجود بين يدي عرفته. هذا الأمر الثاني، طريق الثاني وهو الشبيه والمثيل. فإذا قلت لكم في جيبي شيء، هل رأيتم ما في جيبي؟ تقول لا. طيب ما رأيكم ما هو؟ واحد قال جوال، والثاني قال مفتاح، والثالث قال علك، والرابع قال ميدالية. قلت صح. الآن تحتاجون أطلع الميدالية ولا خلاص عرفناها؟ لأني أعرف شبيه ومثيل، لا ما أحتاج. عرفت الآن ما في جيبك، ولو لم تطلعني عليه عرفت أنه ميدالية. واضح؟ طريق الثاني. طريق الثالث وهو الخبر الصادق. أنا قلت لكم في جيبي شيء، القارئ عندي شايف اللي في جيبي، فقلت أتحدى، فقال في جيبه محفظة. ما يأتي إنسان يقول يا أخي أنت كذاب، خلاص في محفظة كل جيوبنا فيها محفظة انتهينا. خبر صادق ولا غير صادق؟ صادق، لا نتهمه بالكذب. فتلقائي ما كان يدرك بهذه الطرق يمكن العقول أن تفكر فيه، أما لا فلا. الله سبحانه وتعالى لم يره أحد من الخلق، الله لا شبيه له ولا مثيل سبحانه وتعالى، الله لم تأتي النصوص الشرعية ببيان شيء لأجل أن نتفكر فيه. ولهذا جاء في بعض الآثار وإن كان في ضعف، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله عز وجل. آلاؤه الليل والنهار والشمس والقمر ما في مانع، أمرنا بالتفكر، أما ذات الإله فليس لنا حق أن ندخله. ذكر هنا ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، لا يمكن إطلاقا أن نصور. هنا قاعدة هذه نعتبرها في جميع الغيبيات أيها الأحبة، العقول لا يمكن أن تتوهم. أعطيكم مثال وأنا أعتبرها سلبية نعيشها اليوم ينبغي التنبيه عليها. بعض الأحبة يؤلف كتاب في الجنة، كتاب مثلا عن الجنة مضبوط، ثم يرسم لك أنهار وأشجار ونخيل وغير ما شاء الله، وآخر يؤلف لك كتاب عن النار ويرسم لك نار وناس نازلين في النار وصارخون وكذا. من وين جبت هالكلام هذا؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كيف تصور شيء لا يمكن أن يخطر على قلبك؟ واضح؟ إذن هذا دخول في الغيب الذي لا يمكن للإنسان. ومثله وهي ملاحظة ورأيتها يعني، بس أنا أريد نربط العقيدة بواقعنا أيها الإخوة حتى نعرف كيف السلوكيات. بعض الأشرطة تتكلم عن الجنة وعن النار وعن العقوبات وغيره، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أغرقنا يطلع لك صوت فيضانات، خسفنا به الأرض يعطيك صوت خسف، أخذتهم الصيحة يجيب لك صيحة. من وين جاءت؟ نحن لم نشاهد ولم نرى وليس ما نستطيع أن نمثلها. في بعض الأحيان أيها الإخوة كمثال بسيط، قد تأتي أنت على الدائري ثم تفاجأ بحادث، يأتيك شعور لا تستطيع إطلاقا أن تصوره بعد انتهائه إطلاقا، صح؟ يقول يا أخي ما تقدر تصور. طيب تصوره ثاني، قال ما تقدر خلاص. أو يجيك يقول يا أخي شفت الموت رأي العين، انتهى الإشكال. يا أخي طلعه اللي في صورة، ما تقدر. إذا كان هذا فكيف بعقوبة الله التي تنزل على خلقه، نعوذ بالله من عذابه. إذن هذه أيها الإخوة تعطينا أن مثل هذه الغيبيات لا يمكن تتوهمها العقول إطلاقا بالتصوير، لأنها من الأمور التي لا يمكن. ذكر الآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نكتب عند هذه الآية فوائد سريعة جدا كرؤوس أقلام أيها الأحبة، وهي مهمة جدا يعني، وستستفيدون فيها يعني في دراسة كتب الاعتقاد المتعلقة بالباب الأسماء والصفات. نقول هذه الآية دليل لمنهج أهل السنة في باب الأسماء والصفات، دليل لمنهج أهل السنة في باب الأسماء والصفات. اثنين، بينت أن منهج أهل السنة مبني على الإثبات والنفي، أن منهج أهل السنة مبني على ركنين، الإثبات والنفي. ثلاثة، بينت كيف كان الإثبات والنفي عند الأنبياء والرسل. كلام الأنبياء والرسل الإثبات المفصل والنفي المجمل. منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الإثبات المفصل والنفي المجمل. أربعة، ردت على طائفتي الضلال. هذه الآية ردت على طائفتي الضلال. طائفتي الضلال من؟ المشبهة والمعطلة. المشبهة ليس كمثله شيء، يقول يد الله مثل يدي قاتلهم الله. والمعطلة يقول الله ليس له سمع ولا بصر، نقول كلامك باطل، منين جئت بهذا؟ الله يقول وهو السميع البصير. خامس، احنا قلنا أربعة ولا خمس؟ خمس نوتر. أجل، ردت على الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة يثبتون سبع صفات فقط: الحياة والعلم والسمع والبصر والكلام والإرادة والقدرة. هذه سبع الصفات عند الأشاعرة فقط. نقول لهم أيها الأشاعرة، الآية فيها وهو السميع البصير، وأنتم تثبتون السمع والبصر، وتقولون الله ليس كمثل سمعه شيء، الله ليس كمثل بصره شيء، صح؟ فقولوا كذلك: الله ينزل ليس كمثله شيء، الله يجيء ليس كمثله شيء، الله يضحك ليس كمثله شيء. فلماذا تأخذون بعض الكتاب وتنكرون بعضه؟ هذا باطل. تفضل. طيب، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله، اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. قال الإمام أبو عبد الله. المقدمة هذه لا يزال في مقدمة الكتاب رحمه الله، لكن المؤلف، وهنا تنبيه لطيف أيها الإخوة، هذا الكتاب من متون السلف. والمتون أيها الأحبة، خذوا قاعدة: أي متن من متون السلف المختصرة فإنه يجب أن يدرس دراسة موسعة. واضح؟ ليش؟ لأن المتن هو الأساس الذي أو القاعدة التي يجب أن تتمكن عند طالب العلم المبتدئ. في بعض الأحيان نقرأ عقيدة الإمام البخاري صفحتين، صفحة أسانيد والصفحة الأخرى هي العقيدة. كذلك نجد كتب كثيرة مجرد مختصرات، هم لا يريدون أن تقرأها في ثلاث دقائق، وإنما يراد أن تدرس بتوسع حتى إذا قرأت في الأطول وجدت عندك رصيدا متمكنا. ومن اللطائف أيها الأحبات أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا بل نقول كتب السلف على وجه العموم، كل كتاب يبدأ كل عالم يبدأ كتابه ببعض من المسائل غير ليبدأ بها غيره. وربما نقول السبب في ذلك أنه يريد أن يعالج مشكلة كانت في زمنه، أو يريد أن يبطل مذهبا كان قد انتشر في عصره. نعطي الآن كمثال بسيط، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في لاميته: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع مقالته، ثم جاء قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب. بدأ بحب الصحابة، لم يقل شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة، صح وإلا لا؟ ابن أبي داود رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله. بدأ لك بذاتية المنهج الذي يجب أن تتلقى به في الاعتقاد، ممتاز. ثم نجد الإمام البخاري في بعضهم يبدأ بالإيمان، بعضهم يبدأ ببعض المسائل. إذن كلها مؤلفنا بدأ بباب الأسماء والصفات، ونشم منه أن زمنه كان معترك بين أهل السنة والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة في زمنه، أو نقول هناك ثمة معترك بين أصحاب بين أهل السنة وبين أهل الكلام. ولهذا بدأه بباب الأسماء والصفات وفصل فيه تفصيلا بديعا. هذا الكتاب اشتمل على عدة أمور، بدأه بباب الأسماء والصفات وذكر المنهج وطريقة السلف وغيره، وحذر من التأويل وأوجب علينا الاقتداء بسلف الأمة، ثم حذرنا من البدع، ثم ذكر شيئا من الصفات التي هي معترك بيننا وبين طوائف البدع، وكان مستنده في كل صفة النص، من يأتيه النص يقول سمعنا وأطعنا ولا يعترض. ثم بين منهج أهل السنة في نصوص الأسماء والصفات، ما الواجب علينا تجاهها، ثم تكلم عن الصفات بالتفصيل في بعض الصفات التي قوي الاعتراك فيها، فصل وأطال وذكر وبين رحمه الله، وتكلم على القدر، وتكلم كذلك في الإيمان وفي الغيبيات وفي أشراط الساعة وفي الصحابة وفي الخلافة وفي التكفير وفيما يتعلق بعقيدتنا في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء ختمها بقضية البدع والمبتدع والتعامل معهم، ثم بين الخلاف بين الطوائف، وأن هناك خلاف في الفروع، ثم هناك ثمة خلاف في الأصول. أسرد قواعد سريعة يعني تكون كالتصور لنا، ثم ننطلق. الأسماء والصفات لن ندخل بها في التفصيل، وإنما نذكر التقعيد ثم نقول هذا مربوط بكذا، هذا مربوط بكذا، سريعا حتى نمشي. أول قاعدة يجب أن يكون عندنا هي القاعدة المتعلقة بالنصوص. الرحمن على العرش استوى مثلا، نص الثاني بل يداه مبسوطتان، النص الثالث وجاء ربك والملك صفا صف، هذه نصوص. ماذا نعمل بهذه النصوص؟ نحن نقول الواجب علينا إبقاء النصوص على ظاهرها، إبقاء النصوص على ظاهرها وما دلت عليه من المعنى الحق، إبقاء النصوص على ظاهرها وما دلت عليه من المعنى الحق، من غير تحريف ولا تأويل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. شوف ست مصطلحات: تشبيه، تكييف، تمثيل، تأويل، تعطيل، ما ندخل فيها اطلاقا. طيب، والنتيجة بل يداه مبسوطتان، ورد النص بإثبات ايش؟ يداني. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ الله له يدان، ونقول نثبت الصفة. وجاء ربك والملك صفا صفا، العجب أيها الأحبة، وجاء ربك والملك، قالوا جاء، المبتدع يقولون جاء أمره، طيب والملك؟ قالوا ما في مشكلة، الملك يجي حقيقي، أما الله لا، مجازي ما يصلح. نقول إما أن تجعلوا كله مجازي أو اجعلوا كله حقيقي، صح وإلا لا؟ فلماذا تأخذون جزء النص فتجعلون هذا حقيقية وهذا مجازي؟ ثم نأتي الآية: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. يأتي من؟ الله، ثم الملائكة، ثم يأتون في ظلل من الغمام. الغمام وين؟ إذن الله في العلو، يقول لا الله في كل مكان ما يصلح، من وين جاءوا؟ إذا الأصل أن أتي بها وأقول سمعنا وأطعنا، ما في مشكلة عندي. ولذلك قلنا القاعدة السابقة اللي ذكرناها لما قلنا كل صفة أضيفت إلى الله عز وجل فهي كمال، ما في مجال للنقص. يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر، آخر من يدخل الجنة يضحك الله له، وجاءت نصوص الضحك لإثباتها لله، نقول يضحك لكنه كما يليق بجلاله وعظمته، فلسنا كالمشبهة نقول يضحك كما يضحك الإنسان، ولا كالمعطلة نقول الله لا يضحك. نحن نسأل قل أأنتم أعلم أم الله، وعندنا الله سبحانه وتعالى ورسولهم أعلم بهذه الصفات منا نحن، فهل يمكن أن نقدم عقولنا فنقول يا، أو يأتي الذين يعترضون يقول يا رب ما تصلح لك هذه الصفات، نحن نعطيك ما هو أحسن مما هو في كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، نقول لا سمعنا وأطعنا، فنقول الصفات تبقى على ظاهرها. واضح؟ الأمر الثاني عندنا سنأخذ قواعد متعلقة بالصفاء بالأسماء قبل، وممن نص على ذلك شيخنا رحمه الله ابن عثيمين في مقدمة شرح لمعة الاعتقاد، أجملها آخذا من كلام شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله، وكذلك من كلام أئمة السلف المتقدمين. أنا في هذه الأزمنة الأخيرة أنادي أرجعوا إلى كتب السلف الاعتقاد المتقدمة. كثير من الناس اليوم أن نجد الأشاعر المعاصرون والماتريدي وغيرهم يقول أنتم كل عقيدتكم شيخ الإسلام بن تيمية بن القيم محمد بن عبد الوهاب، ما عندكم شيء. نحن نادي أن تقرأ عقيدة البخاري، عقيدة ابن أبي زيد، عقيدة الحميدي، عقيدة كذلك الصابوني، عقيدة الإسماعيلي، عقيدة ابن أبي زرعة وأبي حاتم، ثم تجد عقيدة ابن جرير الطبري، كلهم متقدمون، فلماذا نقول نحن ما عندنا إلا هذه؟ المتأخرون استقوا من هذه الكتب المتقدمة، فما يستطيع أحد يقول لك والله هذه عقيدة ابن تيمية أو عقيدة ابن عبد الوهاب أو غيره، بل نقول هذه عقائد سلفنا، وعلماؤنا الذين نقرأ لهم هم امتداد لتلك المدرسة، فلا يمكن أن نقول أنهم جاءوا بدعا من القول. واضح؟ وبناء عليه نجد راحة وطمأنينة عندما نرجع إلى المتقدمين. قواعد الأسماء سأخذ خمس قواعد. أولها أسماء الله كلها حسنى، ما في اسم لله قبيح إطلاقا، بخلاف الإنسان فله أسماء مهي جيدة. يعني في بعض الأحيان يسمى الرجل عندنا تويس، جريو، كليب، حنش، وتجد أسماء بهائمة لا ندري من جاءت، يمكن يرمزون لها ما في مشكلة، لكن إذا جئنا للأصل في هناك الله له الأسماء الحسنى إطلاقا. القاعدة الثانية أسماء الله كلها توقيفية، ما تأتي باسم من رأسك، إذا جاء النص سمعنا وأطعنا ولا إشكال في ذلك. ثالثة أسماء الله غير محصورة، ليس لها عدد، ويدل على ذلك حديثان صحيحان. الحديث الأول أسألك بكل اسم هو لك، في آخره أو أعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أنت الذي استأثرت به دون غيره، ما يعلم به أحد. ويدل عليه الحديث الشفاعة الطويل، فأسجد تحت العرش فيفتح الله لي بمحامد، يفتح الله علي بمحامد لم أكن أعرفها، يعطيه الله أسماء وصفات جديدة يمجد الله تعالى بها، ما كان النبي وهو أفضل الخلق يعرفها. إذن الله له أسماء غير محصورة. كذلك يقول العلماء كل اسم يشتق منه صفة، وليس كل صفة يؤخذ منها اسم. الملك، القدوس، السلام، هذه أسماء نأخذ منها صفات، لكن الصفة لا يؤخذ منها اسم. النزول صفة، المجيء صفة، ما نأخذ من اسم، ما في اسم له. ولهذا قال العلماء إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع، يعني بمعنى أن الصفات أكثر من باب إيش؟ الصفات، لا الصفات أكثر من باب من الأسماء، هذا بالاتفاق. طيب الآن نأخذ الصفات، لها كذلك أقسام قواعد أو فروع لها. الفرع الأول ماذا نقول؟ أسماء الله كلها عليا، صفات الله كلها عليا، ما في صفة قبيحة إطلاقا أبدا، ما يأتينا أحد يقول والله هناك صفة لله، أما المخلوق فيه العجز والنوم والمرض والموت كلها صفات، أما الله سبحانه وتعالى كل صفات كاملة. واضح؟ القسم الثاني، الفرع الثاني، صفات الله توقيفية، ما يمكن أن تأتي بصفة من عندك إطلاقا. ولهذا ينكر على من يقول، بعض الكتاب المعاصرين يقولك وقد جاء على لسان الله، من وين جبت اللسان؟ نقول وقد جاء في كلام الله ما في مشكلة، وقد جاء في كتاب الله ما في مشكلة، النص موجود، أما اللسان ما يمكن أن تأتي به لأنه لم يدل عليه نص، فالواجب الإمساك وعدم الدخول في هذا. واضح؟ كذلك يأتينا الآن صفات الله تنقسم إلى قسمين على وجه العموم، صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية شو المقصود بها؟ التي أثبتها الله، السمع، البصر، الحياة، العلم، القدرة، هذه ثبوتية. صفات السلبية يعني صفات النفي، مثل العجز والظلم والولد والصاحبة، كل هذه صفات نفاها الله تعالى عن نفسه. ثم هناك قاعدة أخرى قال الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله بوجه من الوجوه، مثل التي لا تنفك عن الله بوجه من الوجوه، الحياة، العلم، القدرة، السمع، البصر، كل هذه صفات ذاتية. القسم الثاني وهي الصفات الفعلية، وهي المتعلقة بالإرادة والمشيئة، مثل المجيء والنزول والضحك والرحمة والغضب، كل هذه نسميها صفات فعلية. والمحبة، قل إن كنتم تحبون الله إيش؟ فاتبعوني يحببكم. إذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم الله أحبك، إذا ما اتبعت الله لا يحبك. ولذلك جاءت صريح في هذا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. متى يحبك الله؟ إذا اتبعت. هذه صفات فعلية. كذلك يمكن أن نأتي بقاعدة وهي قلناها سابقا، كل صفة أضيفت إلى الله فهي كمال، هذا واحد. وكذلك نقول ليس كل صفة يؤخذ منها اسم. انتهينا من هذه القواعد، نرجع الكتاب نقرأ سريعا. لا، المؤلف يقول له الأسماء الحسنى والصفات العلى. عندنا قاعدة، وإن كان هناك قواعد دائما نحب ننشر القواعد حتى يكون الإنسان على قوة وتمكن في مسائل الأسماء والصفات، لأن أصبحوا وجد عندنا ما نسميهم أشاعرة معاصرون، ووجد عندنا إحياء لمدرسة التمشعر إحياء جديدا الآن، أو نقول وجد عندنا تمييع منهج أهل السنة، حتى يوجد من الناس من يقول لا فرق بين أهل السنة، بين أهل من يقول بين من كان سلفيا في عقيدته وبين من كان أشعريا وماتريديا، ويقولك أهل السنة جميع الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث أو السلف، ما في فرق بينهم. نقول هناك فرق. عندنا قاعدة أيها الإخوة كتأصيل، كل ذات موجودة، هذه ترى قاعدة كلية ما لها ارتباط بإضافة، كل ذات موجودة فلها من الأسماء والصفات ما يليق بها ويناسبها. الآن والذات، هذه ذات صح؟ صفاتها غير صفات الحقيبة صح؟ هذا موجود، الحقيبة موجودة والكأس موجود، فتلقائي هذا له صفات وهذا له صفات ما تناسبه، هذا ليس فيه من القوة وهذا فيه قوة، هذا لون وهذا لون، ومع ذلك لا بد أن يكون لكل واحد منهما أسماء وصفات تناسبها، ما في مشكلة هذه. ولذلك الله موجود ولا ليس بموجود؟ موجود، إذن له أسماء وله صفات. ومحمود بن سبكتكين أحد الأمراء كان عنده أحد أئمة المعتزلة، فقيل له صف لنا ربك، فقال الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم وليس له حياة ولا قدرة. قال له أعطنا شو الفرق بين ربك والمعدوم، إيش هذا الإله الذي؟ إذا قلت لكم ولله المثل الأعلى، عندي طالب في الدرس لكن ليس حي ولا موجود ولا داخل ولا خارج ولا يأكل ولا يشرب ولا يسمع ولا يبصر وليس له إرادة ولا غيره، لكن ما شاء الله ممتاز، إيش ممتاز؟ وين ممتاز؟ هذا معدوم ليس موجودا. ولهذا الذات التي ليس لها صفات هي العدم، التي ليس لها صفات هو المعدوم، أما الله موجود. وهنا قاعدة أخرى نكتبها صغيرة، نقول كلما كانت الذات كاملة كانت صفاتها أكثر وأكمل. كلما كانت الذات كاملة كانت صفاتها أكمل، هذا بالاتفاق. أعطيكم مثال صغير جدا، بس دائما ولو أن حار على بعض الأطباء لكن لا بد نقول. هناك أطباء الآن عندنا، في طبيب جراح قلب، زراعة كلى، زراعة كبد، وعندنا طبيب بيطري دكتور وبروفيسور، وهذا بروفيسور. إذا جينا للمجلس من نسلم ومن نسأل ومن نبتبسم ومن نحب نسمع من؟ ندور راعي الغنم؟ وإن كان نقول اليوم إلى الله المشتكى، الناس حولوا على البعارين ولا عدهم حول أوادم ولا شيء، إلى الله المشتكى. يدل عليه أن شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم. أشرف علم على الوجود علم الاعتقاد، ترى ما يوجد أعظم منه باتفاق أهل، لأن يعرفنا بالله عز وجل، يعرفنا بالعبودية التي خلقنا من أجلها، يعرفنا بخالقنا سبحانه وتعالى. ولذلك لا يمكن أن يقدم عليه شيء من العلوم إطلاقا. طيب، المؤلف يقول له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. ذكر الآن بعدها قال تعالى الرحمن على العرش استوى. سبحان الله، المؤلف نفس على الأشاعرة شوي، يريد يتحاور معهم. الأشاعرة لا يريدون هذه الآية إطلاقا، والعجب أن المعتزلة قبحهم الله لا يحبون آيات الاستواء كلية. نقل أن بشر المريسي قبحه الله، كان يطوف بالكعبة ويمشي، ومكتوب على أستار الكعبة آيات، كان مما كتب الرحمن على العرش استوى على أستار الكعبة، معه تلامذته، فنظر إلى الآية وهو يقول أتمنى أن أحك هذه الآية من القرآن. نعوذ بالله من ضلال العقول والقلوب. يتمنى يغير القرآن علشان يوافق عقله. الله يذكر الاستواء على العرش في 7 مواضع من كتابه، ونحن نقول الله مستوى على عرشه. والسبب لماذا لا يريدون أثبات الاستواء على العرش؟ لأن الاستواء على العرش يتعلق بالعلو. نكتب صفات متلازمة الإثبات سريع جدا، صفات متلازمة الإثبات. نعطي 7 صفات: العلو، الاستواء، النزول، المجيء، الإتيان، الكلام، ها بقي واحدة، لا، الرؤية. 7 صفات، إما أن تثبتها جميع ولا تتركها جميع، ما يمكن تثبت واحدة دون أخرى. ومن العجب كل هذه الصفات 7 تدل على علو الله عز وجل. العلو يوجد في القرآن أكثر من 1000، والسنة 1000 دليل على إثبات علو الله، 1000 دليل. أنا أعجب كيف الأشاعرة يقولون الله في كل مكان، كيف يقولون؟ ما ندري، ماذا نعمل ب1000 دليل؟ تؤول 5، 10، 100، 200، أول 500 دليل، باقي 500 وأنت ودي ما تستطيع. ولذلك نحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن نعمة الله على الإنسان أن يعيش في بلد أسمي سلفي في عقيدته. ولذلك هنا الآن العلو 1000 دليل، ثم الاستواء على العرش. الله لما خلق العرش استوى عليه. لغة القرآن نزل بلغة العرب ولا بغير لغة العرب؟ الله لما جاءت الآيات يريد خاطبنا لنفهم، فبحث في القواميس العربية كلها، وجد أن الاستواء معناه العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، ما في معنى غير هذه إطلاقا. وجاءونا بقضية استولى، وما زادونا إلا ضلالا وانحرافا. إذا قلنا بالاستولى، إذن الاستيلاء دائما يكون فيه مغالبة، واضح؟ صراع بين 2 ثم استولى عليه. وجاءوا ببيت من الشعر أضل، قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. هذا في مغالبة، نسأل هل العرش خرج عن ملك الله عز وجل ثم غالبه الله تعالى وغلبه؟ الله قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ما كان لخلق الله أن يعترض على الله شيئا. فإذا الاستواء على العرش نثبته، سبع آيات في القرآن كلها تقول الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، ما في آية واحدة اطلاقا تأتي بهذا المعنى. ثم يأتينا النزول، أين ينزل ربنا حين يبقى؟ حميم، تنزيل الكتاب من الله. أين الله؟ تنزيل من الله في العلو، نزل القرآن. ثم المجيء، وجاء ربك. ثم الإتيان، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ الآن الغمام أين؟ في العلو، والله يأتي مع الملائكة في الغمام. فنقول الله في العلو، ليش نقول الله في كل مكان؟ أو نقول الله لا داخل العالم ولا خارجه، نعوذ بالله. ثم يأتينا كذلك الكلام، عندنا نزل به الروح الأمين، صح؟ نزل من وين؟ من كل مكان ولا نزل من العلو؟ حاميم، تنزيل الكتاب، إنا أنزلناه في ليلة القدر، كل الكلام نزل من عند الله من العلو، كيف نقول الله ليس في العلو؟ ثم يأتينا إيش؟ الرؤية، بين أهل الجنة في نعيمهم، إذ سطع عليهم نور من فوقهم، فإذا الجبار سطع النور من فوقهم، فالله في العلو، كيف نقول إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان أو نقول؟ إذن نحن نثبت. ولهذا المؤلف قال الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. قاعدة أيها الإخوة في عقيدتنا، نحن عقيدة أهل السنة، عقيدة السلف، أي جزئية في الاعتقاد لا تجد لها نصا صحيحا فلا تأخذ به، ارتح ما تحتاج له. واضح أيها الأحبة؟ أي جزئية في الاعتقاد لا تجد لها نص صحيح لا تأخذ به، اترك، ما تلزمك، ما يعطينا طمأنينة، أنا معي النصوص، فإذا لم يكن ثمة نص ما تلزمني بشيء. وهذا يعطينا نعمة أيها الإخوة، عندما تتحدث تحدث بنص، وعندما تتكلم تكلم بنص، وعندما تذكر شيئا يأتي بنص، لا تحدث الناس بدون أن يكون لك نصوص. الاستواء على العرش نص ولا ما هو نص؟ نقول سمعنا وأطعنا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ولهذا الكلام الذي بعده بين لنا منهج السلف وما كانوا عليه في باب الأسماء والصفات في ذلك، وبين منهجهم أنهم متقيدون بالنصوص الشرعية، لا يمكن أن يأتوا بشيء من عقولهم. ذكر المؤلف أحاط بكل شيء علما، هذا ذكرنا. من اللطائف أن الله قد أحاط بكل شيء، والله يقول ولا يحيطون بشيء من علمه، مخلوق ما يستطيع أن يحيط، ولا نستطيع إطلاقا الإحاطة بكل شيء، ولله المثل الأعلى أيها الإخوة، حتى ذواتنا ما نحيط بها علما. أنا أسألكم سؤال، هل في أحد منكم أخذ كتاب طبي وقرأ عن العقل، إيش تركيبته وإيش قدرته وإيش خصائصه؟ قال لا أفكر. عن الأذن الآن شلون تشتغل؟ إيش أبغى فيها؟ الحمد لله تشتغل لها 20 سنة و30 سنة، الحمد مبسوط، الحمد لله ما لي حاجة. ومع ذلك الله يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ما نحيط حتى بأنفسنا، فكيف نحيط بأمور الغيب التي لا نستطيع الوصول إليها؟ لكن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية إطلاقا. ولذلك الله عالم بكل شيء. قاعدة يقال المحاط به العلم يمكن أن يعرف ويدرك، ويمكن أن يفهم ويقهر ويغير، ما دم تحيط تستطيع كل شيء، ما تحيط لا تستطيع. ولهذا الله أحاط بكل شيء علما. ثم جاءت المسألة الثانية: وقهر كل مخلوق عزة وحكمة. الله سبحانه وتعالى كل مخلوق، نكتب قاعدة صغيرة عقلية بس، نقول ليس في الوجود إلا خالق أو مخلوق، ليس في الوجود إلا خالق أو مخلوق، ما عندنا قسمة إلا ثنائية بس. طيب والنتيجة؟ السماء، الأرض، الإنس، الجن، الأحجار مخلوق، ويقال قاعدة: وما سوى الله فهو مخلوق، خلاص انتهى الإشكال. ولذلك هنا الآن: وقهر كل مخلوق. إذا ليس في الوجود شيء ليس بمقهور. سبحان الله، الملائكة مع قوتها وعظمتها تخشى الله، عندما تسمع كلامه تغشى عليها وتصعق. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. كيف يكون هذا المخلوق؟ نحن لا، ليس عندنا إلا السماع فقط، ومع ذلك إذا تكلم الله صعق خوفا من الله عز وجل، ونحن نسمع كلام الله ولا يؤثر، نعوذ بالله من قسوة القلوب. ولهذا قهر كل مخلوق عزة وحكمة، دل على أنه سبحانه وتعالى قد هو الحكيم وهو الحاكم بين عباده، وله الحكمة سبحانه وتعالى، فلا شيء إطلاقا يخرج عن علمه وعن حكمته. ثم ذكر المؤلف رحمه الله: وسع كل شيء رحمة وعلما. سعة رحمة الله عز وجل، الله يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. كل شيء وسعت. من رحمة الله تعالى أننا لا نمسك رحمة الله ولا نمسك خزائنه، إذن لأمسكنا خشية الإنفاق. وطبيعة الإنسان أنه قتور، ما يحب يعطي. وأنا أتأمل أيها الإخوة سعة رحمة الله، عجب كم تمنيت أن تلقى محاضرة حول سعة رحمة الله، لو ألقيت لجرأ الفساق كثيرا على المعاصي والآثام. ولكن يجب أن يكون حديث عن سعة الرحمة وحديث آخر عن شدة عقابه، وأن الله سبحانه وتعالى كما قال، ذكر الله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. ومن اللطائف، أنا أعجب يعني وأعطي مثال، وهذا يجب أن يكون دائما بين أعيننا أيها الإخوة، وأنا أتأمل عجب في سعة رحمة الله، لكن بشرط يكون هنا إخلاص صادق مع الله عز وجل. من مثاله: بينما رجل يمشي في الطريق إذ رأى غصن شوك في طريق الناس، نزل عن بعيره وأزاله مباشرة، وقال: لعله يؤذي أحدا من المسلمين. إيش الحديث؟ فغفر الله ذنبه. غصن شوكة، وشدل وغفر ذنبه، يعني عنده ذنوب، ما معه ما عنده شيء. ما يأتي الإنسان يقول يمكن هذه صغائر، يمكن نص جاء مطلق. وهذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل. والأمثلة كذلك: المرأة التي تصدقت عليها عائشة، جارية التي، المرأة التي جاءت إلى عائشة معها جاريتان صغيرتان من الجوع الذي أصابها، عائشة تقول: بحثت في بيت رسول الله لم أجد إلا 3 تمرات، فأعطيت كل بنية تمرة والأم تمرة قسمة عادلة. بنيات أكلت كل واحدة تمرتها، والأم التمرة في فمها، الصغيرات ينظرون إلى تمرة الأم. أشفقت، أخرجت، شقتها نصفين، وأعطت كل واحدة النصف، لم تأكل شيئا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر لي ولوالدي. تقول عائشة: فأعجبني صنيعها كيف لم تأكل وهي جائعة. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيتها أخبرته بالخبر، قال النبي: إن الله أوجب لها الجنة بهذه التمرة. تمرة تدخل الجنة؟ شلون يصير هذا؟ لكن مع إخلاص يرفع الله ويضاعف الأعمال للعبد. وهذا يدل على أن سعة رحمة الله عز وجل والنصوص في هذا ترى كثيرة ومتواترة، لكن لا نتكئ على سعة الرحمة ثم نجرأ على المعاصي، وإنما نجمع ربنا غفور رحيم وهو شديد العقاب سبحانه وتعالى، ولهذا وسع كل شيء رحمة وعلما. طيب، مش مثال العلم الذي وسع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيدينا الآن وما خلفنا مما سيكون من الأعمار التي يمتع الإنسان، وما نهايتنا إلى جنة أم نار أو عقوبة أو عذاب، هو العالم بكل شيء، كما أنه يعلم ما خلفنا مما قد عملناه فلا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، ولهذا لا نحيط به علما بالاتفاق، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أحاط بكل شيء علما والخلق لا يحيطون به سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.